أنه إذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء مطلقا سواء جهل حالهما قبلهما أم لا. نعم. نعم. إيش؟ هذا كذا أحدث حدثا أصغر. أما في الجنابة ما ذكره إلا الطهار، ومعلوم أن الطهار الشامل للبدن كله يدخل فيه أعضاء الوضوء. لا لا ما يرجع، لأن هذه جملة شرطية مستقلة. هو لو جاءت بالفاء مثل قوله تعالى في المواريث فإن كان له إخوة لقلنا هذه مفرعة على ما سبق، لكن جاءت بالواو. نعم نعم. نعم نعم نعم. أن توضع اللحوم الإبل؟ قال نعم. وقلنا أن اللحوم يدخل فيها جميع أجزاء البعير. نعم. سواء اللحم أو غيره. طيب. في هذا اللبن. ما يدخل في هذا اللبن؟ يعتبر من أجزاء. لا بس هو منفصل يا أخي. ثم قلت أنه منفصل يرده حديث العرانيين. إيه. أمره صلى الله عليه وسلم. قلنا ظاهر حديث العرانيين عدم الوجوب. نعم. نعم. حديث جابر أليس صريح وحديث العرانيين محتمل أن أخبرهم أو أنهم يعلمون؟ حديث جابر في اللحم؟ في اللحم نعم. بس اللبن ما سمى لحم، لكن قلنا أنه يشمل جميع البعير. إيه بس اللبن منفصل مهم من أجزائه. أليس يقول أنه كالخنزير بمحط أنه قال أخذ معنا لحم الخنزير؟ بلى. إحنا ما هو قصدنا أن نقول إن القياس مماثل، إن القياس إن اللحم يشمل الجميع، هذا قصدنا، ما هو قصدنا معناه أن ابن يقيس، ولا كان نقول مرق أيضا المرق يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلا. وكان نقول أيضا بولها نجس كبول الخنزير وروثها نجس كروث الخنزير. الحديث الآخر الذي قال فيه رفع سلس توضعوا من لبن البان الجبن. نعم. هذا ليس كنت العنوجه. هذا صحيح ظاهره الوجوب، ولهذا فيه رواية عن أحمد رواية عن الإمام أحمد وجوب الوضوء من ألبان الإبل، لكن نحن نقول إن هذه كلمة ألبان لا شك أن من اللحوم، ليست من اللحوم قطعا ولا أحد يقولها لا لغة ولا عرفا، وإذا لم تكن من اللحوم وحديث العرانيين مع أن المقام يقتضي أن يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم، فيدل هذا على أن المراد الأمر الاستحباب. نعم. ليس عدم النقل، ليس نقل العدم. نعم. جاء جميل طريق. نعم. فلا حاجة إلى أن نتوقع أنه. طيب صح. لكن ما ما ما تدعو الحاجة إليه ولم يذكر ولم يذكر يدل عليه غير واجب. ولا نعم نقول عدم النقل ليس نقل العدم. لو قال ولم يأمرهم صار واضح. لكن نقول ما دام الحاجة مقتضية لذكره ولم يذكر كان ذلك دين عدم ليس بواجب. يقولون أنه ليس واجبا. نعم نعم هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن ويستدل به. نعم. الوضوء من أذان خنزير ما ودري عليك أذان خنزير حرام أذان خنزير يا شيخ. لا نفعني دليل الإجماع دليل تريده الإجماع. الشك ما فيه إلا اليقين أبدا، حتى لو غلب على ظنه الحدث فهو لا يثبت إليه. نعم. أصاب فرج رجل مرض فهنا النجاسة العمانية يخرج باستمرار يعني يمكن أن يتوضأ هذا الشخص وينزل العمانية، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة. هذا حكم سبب البول إذا كان مستمر معه هذا ما يجب الغسل، لأن المني الموجب الغسل كما سيأتينا إن شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذة. يعني الصلاة لا يعيدها الصلاة.